بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 42 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن الملائكة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال الشيخ المفسر: تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية. واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم، كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره، وليس باعتراض على الله سبحانه وتعالى، ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة، فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله سبحانه وتعالى، أو تلق من اللوح، أو استنباط مما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم، أو قياس لأحد الثقلين على الآخر، والسفك والسبك والسفح والشن أنواع من الصب، فالسفك يقال في الدم، والدمع والسبك في الجواهر المذابة، والسفح في الصب من أعلى، والشن في الصب عن فم القربة ونحوها، وكذلك السن. وقرئ يسفك يسفك على البناء للمفعول، فيكون الراجع إلى من سواء جعل موصولا أو موصوفا محذوفا، أن يسفك الدماء فيهم. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبرنا أن الملائكة سألت الله سبحانه وتعالى عندما أخبرهم، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قلت في درس ماضي: يرى بعض علمائنا أنه يوجد حذف طوي في هذه الآيات عندما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة: يا رب، ما صفة هذه الخليفة؟ هذا تقدير يقدره المفسر. قال: صفته كيت وكيت وكيت، فأعطاهم صفته من آدم وإلى قيام الساعة. فقالوا له هنا على سبيل الاستفهام، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فتعجبت الملائكة من أن الله سبحانه وتعالى يستخلف في الأرض، أي يخلف بعضهم بعضا، من يعمر هذه الأرض ومن يصلحها؟ من صفته الإفساد؟ أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية؟ هم نظروا إلى أنفسهم بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يخلق الله عز وجل جماعة تفسد في الأرض وتعصي الله سبحانه وتعالى؟ أو ربما يكون استكشاف عما خفي عليهم من الحكمة، كأنهم يقولون يا رب ما الحكمة التي خلقت فيها هؤلاء البشر الذين بعضهم يطيع وبعضهم يعصي في هذه الأرض؟ هذه الحكمة وصفها الشيخ بقوله التي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم، كسؤال المتعلم معلمه عما يخترج في صدره. بعد أن سمعوا ذلك الوصف أخذوا يستخبرون السؤال تلو الآخر. إنه سؤال المتعلم الذي يجهل الحقيقة، ولذلك الإخبار سيكون من الله عز وجل. الملائكة لا يظن أي ظن على الإطلاق أن الملائكة تعترض على الله عز وجل في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أبدا. هؤلاء إنما يسألون سؤال المستفهم المسترشد الذي يريد أن يزيح الشبهة التي علقت في صدره. ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة باعتبار أنهم معصومون عن الخطأ، والغيبة كبيرة من الكبائر، فلا تظن في الملائكة على الإطلاق. لذلك الشيخ علل هذا فقال فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك بقوله سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمل. قال الشيخ وإنما عرفوا ذلك. طيب، هذا السؤال الذي بدأنا به أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هم لا يعلمون الغيب، فكيف عرفوا ذلك؟ احتمالات. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله سبحانه وتعالى، أخبرهم الله عن صفة المخلوق الذي يخلقه في هذه الحياة الدنيا، أو تلق من اللوح وجدوا ذلك في اللوح المحفوظ، أو استنباط مما ركز في عقولهم. لما كانت العصمة قد بين الله لهم أن العصمة إنما هي من خواصهم، فعند ذلك يكون العكس أن الخلق الآخر من الجن ومن الإنس غير معصومين، أن العصمة من خواصهم، أو قياس لأحد الثقلين على الآخر، ربما قياس للإنس على الجن، فالجن أسبق وجودا من الإنس في هذه الحياة الدنيا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه المادة أحيانا يقال سفك ويقال سبك ويقال سفح ويقال شن، كل ذلك أنواع من الصد. قال الشيخ إن فالسفك يقال في الدم، يعني لا يستعمل هذا إلا في الدم، فيقال سفك دمه أي سبحه مثلا، فالسفك يقال في الدم. والدمع والسبك في الجواهر المذابة، فعندما نرى أن الدمع ينزل من العين، وكذلك نرى أن الجواهر عندما كالذهب والفضة مثلا يسلط عليها النار فإنها تذوب وتسبك مع بعضها البعض. قال: والسبك في الجواهر المذابة، والسفح في الصب سفح بمعنى صب، والسن في الصب أيضا إذا كان الماء مثلا أو اللبن أو العسل في قربة وأخذ ينزل من فم القربة ونحوها، وكذا السن. وقرئ يسفك على البناء للمفعول، فيكون الراجع إلى من، سواء جعل موصولا أو موصوفا محذوفا، أن يسفك الدماء فيهم. أتجعل فيها من يفسد فيها، من هذا عاد عليها، من يسفك يعني قرئ يعود على من اسم الموصول المتقدم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى أيضا تتمة لحكاية كلام الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الشيخ: حال مقررة لجهة الإشكال، يعني الواو هنا واو الحال، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وحالتنا معاشر الملائكة التسبيح والتقديس بحمدك يا رب، حال مقررة لجهة الإشكال، كقولك: أتحسن إلى أعدائك وأنا الصديق المحتاج، والمعنى: أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك، والمقصود منه الاستفسار عما رجحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائكة المعصومين في الاستخلاف للعجب والتفاخر، وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى الفساد وسفك الدم، وعقلية تؤديه إلى المعرفة والطاعة، ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة في استخلافه وهو باعتبار تينك القوتين لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلا عن استخلافه، أما باعتبار القوة العقلية فنحن نقيم ما يتوقع منها سليما عن معارضة تلك المفاسد، وغفلوا عن فضيلة كل واحد من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف، ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما تقصر عنه الآحاد كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف، وإليه أشار تعالى إجمالا بقوله: قال إني أعلم ما لا تعلم. إذن ملائكة الرحمن قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وصفوا أنفسهم بهذه الصفة، وكأن السؤال الذي طرح من خلال هذه الحال التي وصفوا أنفسهم فيها: كيف تجعل فيها من يفسد فيها ومع ذلك منهم من يكفر ومنهم من يسفك الدماء ومنهم من ينكر وجود الله ومنهم ومنهم ومنهم بعد أن عرفهم؟ والشيخ شبه لنا ذلك بمثال جميل، قال أتحسن إلى أعدائك وأنا الصديق المحتاج؟ يعني لماذا لم تجعلنا نحن خلفاء في الأرض وتجعل هؤلاء الذين يسفكون الدماء هم الخلفاء في الأرض؟ أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك أو أحقاء بذلك؟ إذن المقصود من الملائكة الكرام الاستفسار، لأن الله عز وجل لما خلق آدم أمرهم بالسجود إليه، وعندما سجدوا وأطاعوا الله عز وجل علموا أن هذا المخلوق يعني بالنسبة إليهم هو أعلى عند الله تبارك وتعالى عندما يكون مطيعا، لذلك أمرهم بالسجود له. فما هو السبب الذي رجحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائكة المعصومين؟ كيف يترجح البشر على الملائكة المعصومين في الاستخلاف؟ لكن علموا أن هذا المستخلف، هذا الإنسان يتمتع بثلاثة أمور: قوتان شهوية، طبعا وهي قد خلقها الله له من أجل التناسل، وغضبية وعقلية. إذن هنالك شهوتان تؤديان إلى الفساد وسفك الدماء، وأيضا قوى ثالثة وهي عقلية، قوتان تؤديان إلى الفساد وسفك الدماء، وقوة واحدة تؤدي إلى المعرفة والطاعة، ونظروا إليها مفردا، نظروا إلى المسألة العقلية وقالوا ما الحكمة في استخلافه وهو باعتبار تينك، معنى تينك يعني هاتين القوتين السابقتين الشهوية والغضبية، لا تقتضي الحكمة إيجاده لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلا عن استخلافه، إذا كان فقط يتمتع بهاتين القوتين. وأما باعتبار القوة العقلية فنحن نقيم ما يتوقع منها سليما عن معارضة تلك المفاسد، لكنهم غفلوا عن كل واحدة من القوتين الشهوية والغضبية. إذا صارت مهذبة كل صفة إذا انقلبت إلى خيرها توجد في الصفة خير وشر، إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف، وهذه كلها إنما تؤخذ من تينك القوتين، ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما تقصر عنه الآحاد كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل. طبعا عندما أقول فلان قوي مثلا خطيب بالقوة أو أقول خطيب بالفعل، ما الفرق ما بينهما؟ يعني قبل أن يصعد المنبر اسمه خطيب بالقوة، وعندما يصعد المنبر يصبح خطيبا بالفعل. هذا الإنسان الذي بني من هذه القوى الثلاثة ينتقل فيها من القوة إلى الفعل، فأخذ يحيط بالجزئيات التي خلق الله منها هذا الكون، ويستنبط منها الصناعات، نعم، ويستخرج منافع الكائنات، فيستخرج منها أشياء كثيرة. وانظر إلى كل يوم ماذا يستفيد الإنسان مما خلق الله عز وجل. قال الذي هو المقصود من الاستخلاف، وإليه أشار تعالى إجمالا بقوله قال إني أعلم ما لا تعلم، إذا نعود إلى قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح تبعيد الله سبحانه وتعالى عن السوء والنقصان. ما معنى سبحان الله؟ أنزه الله تبارك وتعالى عن كل شيء لا يليق به على الإطلاق. والتسبيح تبعيد الله سبحانه وتعالى عن السوء والنقصان. وكذلك التقديس من سبح في الأرض والماء وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد يقال قدس إذا طهر، لأن مطهر الشيء أو لأن مطهر الشيء مبعد له عن الأقذار. وبحمدك في موضع الحال أي متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا، أي نسبح حامدين. ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك تدارك به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم. ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك، كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشر عند قوم بالتسبيح وسفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفس عن الآثام. وقيل نقدسك واللام مزيدة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني أحيانا الفعل يتعدى باللام وأحيانا يتعدى بنفسه. ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، بينما جاء في الآية إذا كانت يعني على معنى أن اللام مزيدة، بينما يتعدى باللام نقدس لك أو نقدسك يا رب. قال ربنا عز وجل يعطينا منة أخرى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. علم آدم الأسماء كلها، كيف يكون ذلك التعليم؟ إما بخلق علم ضروري بها فيه. هل في عندنا بعض الأشياء من العلوم الضرورية التي يتمتع بها كل واحد من البشر؟ فمثلا من العلوم الضرورية أنك لا تفكر مثلا في فلان متحرك أم ساكن، هذا تعرفه مباشرة. يعني كل ما تعطيك الحواس الخمس مباشرة من المعارف فهذه من العلوم الضرورية. من العلوم الضرورية أيضا ما جاءنا في الأخبار الصادقة عن الأمم السابقة، هذا من العلوم الضرورية أيضا. فهذه أمثلة. قال وعلم آدم الأسماء كلها إما بخلق علم ضروري، يعني كما أنت عندما تنظر هل هذا متحرك أم ساكن، أودع الله فيه ذلك العلم، فإذا نظر إلى الكأس يعلم أن اسمها كأس، وإلى الطاولة أنها طاولة، وإلى البستان أو الشجرة أو الملك أعطى كل واحد اسمه بدلالة عليه. أو أن نقول إن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، يعني واضع اللغة هو الله، والله عز وجل علم آدم بطريق لا نفهمه ولا نستطيع، كيف أن الأب مثلا تعالى الله عن السبيل يعلم ولده مثلا عندما ترى أو المدرسة أو المدرس في الصف هذا قلم هذا كتاب سبورة، يبدأ بالأشياء المحيطة مفردة مفردة. كذلك تعلم هذا آدم عليه السلام من الله تبارك وتعالى. كيف طريقة التعلم؟ لم يذكرها ربنا عز وجل، علم آدم الأسماء كلها. قال: إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يتكلم، الوحي وحيان، وحي منزل القرآن الكريم، ووحي يأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم فيه، فيقول روح القدس ألقى يعني هذا المعنى في روعي. ما هو؟ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، أو إلقاء في روعه. إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة إصلاح ليتسلسل. يعني ليس كعلم البشر حتى نقول والله يحتاج إلى تدريج مثلا بالتكلم، وهذا يتوقف على معرفة الحروف، ومعرفة الحروف تتوقف على إيجادها، وإيجادها على الكتاب، وهذا أن يصل إلى تسلسل ما لا. والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا، ولذلك يقال علمته فلم يتعلم، أو علمته فتعلم. غالبا يترتب على كل من أرسلناه إلى معلم أن يتعلم، ولذلك حتى الملوك والأمراء كانوا، والسلاطين كانوا يبعثون بأبنائهم إلى المؤدبين والمعلمين. وعلم آدم الأسماء كلها. آدم اسم أعجم، ليس آدم فقط، كل أسماء الأنبياء أعجمية، إلا ما بدأ بصن شملة. يعني كل الأنبياء الذين جاءوا في القرآن الكريم أسماؤهم عجمية، إلا صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود. طبعا إذا أخرجنا الثلاثيات يكون أخف من ذلك. إذن معنى ذلك صن شملة، أي الأنبياء الذين تبتدئ أسماؤهم بهذه الحروف، هؤلاء عرب، والباقي كلهم ماذا؟ أسماؤهم أعجمي. وآدم اسم أعجمي كآزر أيضا، إذ قال لأبيه آزر، نعم أيضا اسم. وشالح أو شالح، واشتقاقه من الأدمة أو الأدمة بمعنى بالفتح بمعنى الأسوة. ومن أديم الأرض، يعني الاشتقاق يا ترى هل هو من الأسوة، يعني يتأسى أولاده فيه، أو أنه كان من أديم الأرض فإنه من التراب خلق، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سبحانه وتعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها، فخلق منها آدم، فلذلك يأتي بنوه أخيافا أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة، تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس، ويعقوب من العقب، وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن من الألفاظ والصفات والأفعال. أي اسم إنما نشتقه من أي شيء إنما يكون إما من علامة، وإما من نقل، وإما من صفة، وإما من فعل، إلى غير ذلك. هكذا تكون الأسماء بعد ذلك. واستعماله عرفا في الموضوع عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى الاسم. كل اسم شيء وضع لمعنى الزمن ليس له علاقة فيه. عندما أقول مسجد لا علاقة للزمن، عندما أقول طاولة كرسي سماء أرض، فلك، أي شيء، ملك، إنسان، آدم، محمد، لا علاقة للزمان فيه. الموضوع لمعنى، سواء كان مركبا كعبد الله أو مفردا كآدم، مخبرا عنه أو خبرا أو رابط بينهما. واصطلاحا في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والمراد في الآية إما الأول أو الثاني، يعني إما من الأسوة وإما أنه من أديم الأرض. لكن الآن الاسم الاصطلاحي عندما نقول الكلمة منقسمة إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، هذا المراد المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، بينما الفعل يقترن بأحد، ضرب في الماضي، يضرب في الحاضر، اضرب في المستقبل. والمراد في الآية إما الأول أو الثاني، وهو يستلزم الأول لأن العلم بالألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني، والمعنى أنه سبحانه وتعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة، مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيلات والموهومات، وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها. إذن كيف خلق الله عز وجل؟ إذن يستلزم العلم بالألفاظ أنه عالم بهذه الأشياء المختلفة التي هي سبب لأنواع المدركات، والإنسان له مدركات إما أن تكون بالعقل، مثلا عندنا مسائل عقلية، الولد أكبر من أبيه مثلا، أي مسألة عقلية، والابن ينتج منها أنه أصغر من أبيه. الجزء مثلا مسألة أيضا عقلية، هو ما يتركب منه ومن غيره الكل، الكل ما يتركب من أجزاء، هذه مسائل عقلية. محسوسات، ترى هذا ناعم وهذا خشن وهذا طويل وهذا قصير. ومتخيلات، مثلا قد يتخيل بعض الناس شيئا لا يوجد أصلا في الوجود كالغول، فهم يتخيلون شيئا حيوان، يعني كما لو قيل لك كيت وكيت، فأنت لو أحببت أن تغمض عينيك هكذا وتتخيل إنسان بأربعة رؤوس تستطيع أن تتخيل ذلك، وأربعة أيدي وأربعة أرجل مثلا كالتخيل، وهذا قدرة خلقها الله عند الإنسان. وكذلك بعض الأشياء الموهومات، وهي أدنى بكثير من الأشياء المحسوسات أو المتخيلة. ألهمه معرفة ذوات الأشياء، يعني هذا المعدن لماذا يسطح وماذا ينفع، ولذلك استخرج بعد ذلك قوانين فجعلها للصناعات وللآلات إلى غير ذلك. كل ذلك جاء وعلم آدم الأسماء كلها. إذن فهمنا أي أسماء المسميات، فعرف الاسم والمسمى، ثم بعد ذلك عرضهم على الملائكة. إن شاء الله نتابع هذا البحث في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.